لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، ما زلنا إن شاء الله تعالى مع مقدمة الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى لكتابه شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله تحت عنوان بدايات ظهور البدع: فلم تزل الكلمة مجتمعة والجماعة متوافرة، أي الجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ومن تبعهم بإحسان، لأن الجماعة هذا اللفظ الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي لفظ الجماعة، والجماعة المقصود بهم الصحابة رضوان الله عليهم جميعا على تفسير، وهناك تفسير آخر أي العلماء الذين يسيرون على نهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون واحدا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنت الجماعة ولو كنت وحدك. وكما فسر الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله عندما سئل عن الجماعة قال: أبو بكر رضي الله عنه، ثم أخذ يعدد أفرادا: عمر رضي الله عنه، وإلى أن وصل إلى أبي إسحاق الفزاري رحمه الله تعالى. فكانت الجماعة الكثرة الكاثرة من أهل ممن جاء بعد القرن الأول، وهم المقصود بهم الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا يسيرون على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خرج عن نهجهم كان منبوذا. فيقول: فلم تزل الكلمة مجتمعة والجماعة متوافرة على عهد الصحابة الأول ومن بعدهم من السلف الصالحين، حتى نبغت نابغة بصوت غير معروف وكلام غير مألوف في أول إمارة المروانية، تنازع في القدر وتكلم فيه. هذه النابغة هو الجعد، الجعد الجهني البصري، هذا الذي قال لا قدر عياذا بالله. أول من قال هذه الكلمة هو الجعد، قال لا قدر، والأمر أنف أي مستأنف، ومقصوده بذلك نفي علم الله السابق ونفي ما كتب في اللوح المحفوظ من قضاء الله وقدره، وأن الله عز وجل سبحانه لا يعلم الأشياء حتى تقع. فقال قولا عظيما: قاله الجعد الجهني البصري. وقد كان هذا في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، حتى رد عليه ابن عمر رضي الله عنهما، وكذا ابن عباس وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما. والجعد ليس الجعد، استغفر الله، معبد الجهني أول من أظهر هذه المقالة وتكلم بها هو معبد الجهني، ومعبد غير الجعد. معبد الجهني هو الذي أول من أظهر هذه المقالة وأول من تكلم بها. وقد قتله الحجاج سنة 80 من الهجرة، لأنه شارك مع ابن الأشعث في قتاله والخروج عليه. ومعبد الجهني هذا أخذ عنه هذه المقولة غيلان الدمشقي. غيلان الدمشقي أخذ عنه هذه المقولة ونفى عياذا بالله أن يكون قضاء وقدر، وقال القضاء والقدر، يعني أؤمن بالقضاء والقدر ولكن من فعل الإنسان نفسه، أن الإنسان هو الذي يفعل ذلك. وقد استدعاه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وهو خليفة، حجبه أياما ثم عرضه عليه، قال له: يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هو فسر هذه الآية أن الإنسان من نفسه إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كفورا، مع أن الآية ليس فيها ذلك ولا يفهم هذا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وحده، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. فقال له عمر رضي الله عنه: اقرأ آخر السورة، اقرأ آخر السورة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الإيمان بالقضاء والقدر هذا ركن من أركان الإسلام وأصل من أصول الإيمان، ركن وأصل من أصول الإيمان. كما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بقضاء الله وقدره يشمل الإيمان بأربعة أشياء: الإيمان بعلم الله السابق، أن الله علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، إن الله كان عليما حكيما ولم يزل عليما حكيما سبحانه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إذن الإيمان بعلم الله السابق، الإيمان بالكتابة، أن الله عز وجل كتب هذا في اللوح المحفوظ كما جاء في هذه الآية: إن ذلك في كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن. وقال صلى الله عليه وسلم: جفت الأقلام ورفعت الصحف. وكذا أيضا أحاديث كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. فكذلك من الإيمان بقضاء الله وقدره الإيمان بالمشيئة، أنه لا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه وتعالى عز وجل، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وكذا الإيمان بخلق الله لأفعال العباد، فالله خالق الناس وخالق أفعالهم سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وما تعملون أي والله خلقكم وخلق أعمالكم. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى به تفصيل فيما بعد. فهنا هو يذكر تاريخ هذه البدع، حتى ويذكر تصدي أهل السنة لهؤلاء المبتدعة الذين فرقوا أمر دينهم، ويذكر رحمه الله سبب تصنيفه لهذا الكتاب المبارك. فيقول بأن والغيلان الدمشقي هذا لما قال له عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ذلك وتل عليه الآية، ماذا قال؟ قال له عمر: ما تقول يا غيلان؟ قال: أقول قد كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضالا فهديتني. ثم عاد إلى هذه المقولة بعد موت عمر رضي الله عنه، فقبض عليه هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي رحمه الله وصلبه. وهذا هو واجب الحكام في تتبع الزنادقة، حتى يحفظوا ويصونوا ويحموا حما هذا الدين، حتى لا يضل أحد بمقولة ضالة لبعض المرقة والزنادقة كما سيأتي. قال رحمه الله: قال فحتى نبغت نابغة، اللي هو معبد الجهني، بصوت غير معروف وكلام غير مألوف في أول إمارة المروانية، أظهر ذلك في عهد خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله. تنازع في القدر وتكلم فيه حتى سئل عبد الله بن عمر، فروى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر بإثبات القدر والإيمان به، وحذر من خلافه، وأن ابن عمر ممن تكلم بهذا أو اعتقد بريء منه وهم براء منه. وكذلك عرض على ابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهما فقال له مثل مقالته. وسنذكر هذه الأقاويل بأساندها وألفاظها في المواضع التي تقتضيه إن شاء الله. ثم انطمرت هذه المقالة، أي هذه المقالة أنه لا قدر، انطمرت وانجحر، أي دخل في جحر، وانجحر من أظهرها في جحره. وصار من اعتقدها جليس منزله، وخبأ نفسه في السرداب كالميت في قبره، خوفا من القتل والصلب والنكال والسلب من طلب الأئمة لهم، الأئمة الحكام، لأن الخلافة موضوعة لإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، ومن إقامة الدين صيانة هذا الدين وحفظه. ومن المارقين والزنادقة، وخوفا على عقائد العامة، ومن إقامة الدين نشره أيضا، كل هذا من إقامة الدين وإقامته في الناس. فكان الأئمة يطلبون هؤلاء الزنادقة لإقامة حد ربهم عز وجل عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فهؤلاء الزنادقة لما رأوا ذلك، كما ذكرنا كانت الجماعة متوافرة، فعندئذ انجحروا في جحورهم وخبأوا أنفسهم في بيوتهم خوفا من القتل والصلب والنكال والسلب من طلب الأئمة لهم لإقامة حدود الله عز وجل فيهم، وقد أقاموا في كثير منهم، ونذكر في مواضعه أساميهم، وحث العلماء على طلبهم، وأمروا المسلمين بمجانبتهم، ونهوهم عن مكالمتهم والاستماع إليهم والاختلاط بهم لسلامة أديانهم. أهم شيء الإنسان يسلم له دينه، ومن أشد الأعداء لدينك هو أن تعطي أذنك لمارق أو زنديق أو مبتدع، لأنك لا تسلم أن يقبلها قلبك، أو أن يحبها قلبك، أو غبارها يدخل إلى قلبك ولا تستطيع إنقاذ نفسك. ممكن تتمكن الشبهة من قلب الإنسان ولا يستطيع دفعها. فلذلك كان السلف يحذرون من القعود ومن الاستماع للمبتدعة لسلامة أديانهم، وشهروهم عندهم بما انتحلوا من آرائهم الحديثة ومذاهبهم الخبيثة، خوفا من مكرهم أن يضلوا مسلما عن دينه بشبهة وامتحان أو بريق قول من لسان. ولأن هؤلاء، وهذا من الفتنة للناس، أعطوا لسانا أحلى من العسل، أعطوا لسانا أحلى من العسل، كما قال الله في وصفهم: وإن يقولوا تسمع لقولهم. لهم فصاحة، لهم بلاغة، لهم قوة في الكلام. وإن يقولوا تسمع لقولهم، فحذرنا الله عز وجل منهم، لأن العبد إذا لم يكن عنده من العلم ما يستطيع أن يدفع ما يسمعه يتمكن من قلبه. وهذا الضلال المبين نسمعه الآن ونراه على شاشات التلفاز والفضائيات والإنترنت بما يسمى بالمحاورات والمناظرات. وقد يكون هذا المناظر الذي أتي به ليدافع عن الحق ضعيفا، لا يستطيع أن يدفع، فيكون عياذا بالله فتنة له ولفتنة لمن يسمعه. فالعبد لا يستمع لما يسمى بالمحاورات والمناظرات، أو لما يسمى ببرامج التوك شو وغير ذلك، بما يضرك. هذا الكلام يضرك، يضر قلبك، يضر إيمانك، لا سيما مع خلو القلب من العلم الشرعي أو ضعف الحجة الشرعية التي تستطيع أن ترد بها ما تسمعه. أما إذا كنت أنت المستقبل وليس عندك حائط الصد الذي تصد بها هذه الشبهات، يكون ضررا بالغا على دينك. لذلك كان السلف يحذرون جدا من الجلوس المبتدع. جاء رجل من هؤلاء إلى ابن سيرين يقول له كلمة، قال ولا نصف كلمة. فثم قال له إما أن أقوم وإما أن تقوم. ثم قام محمد بن سيرين، وده إمام، ده إمام من الأئمة، ثم قام وتركه. وكان أيوب السختياني، وده إمام، كان يوضع في أذنه كرسفا حتى لا يستمع لقول أحد من المبتدع ويخاف على دينه. ديننا الواحد منا قد لا يأتمن إنسانا على كلمة، لا تأتمن على كلمة. يعني ممكن يكون إنسان تقول له احذر فلانا إنه ينقل الكلام، احذر فلانا إنه كذا وكذا، ثم إذا بك تأتمنه على دينك كيف؟ إذا كنت لا تأتمنه على كلمة كيف تأتمنه على دينك؟ كيف تجلس إليه وتأخذ منه دينك وأنت لا تأتمنه أصلا على كلمة؟ فكيف تأخذ منه دينك؟ فكان السلف رضوان الله عليهم جميعا يحذرون من هؤلاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا كله لسلامة الدين. يقول خوفا من مكرهم أن يضلوا مسلما عن دينه بشبهة وامتحان أو بريق قول من لسان. وكانت حياتهم كوفاح وأحياؤهم عند الناس كالأموات. هذا متى؟ عندما كانت الكلمة مجتمعة والجماعة متوافرة. فكان هؤلاء منبوذين من الناس، منبوذين من الناس، لا يستطيعون أن يخرجوا هذه الزندقة وهذه البدعة. وكان الأئمة يتطلبونهم، ومن ثم كان هناك أمان على دين الناس. المسلمون منهم في راحة، وأديانهم في سلامة، وقلوبهم ساكنة، وجوارحهم هادية. وهذا حين كان الإسلام في نضارة، وأمور المسلمين في زيادة، ظهور الاتجاه العقلي. فمضت على هذه القرون ماضون بفضل الله، الأولون والآخرون، حتى ضرب الدهر ضرباته وأبدى من نفسه حدثانه. حدثان الدهر أي نوائبه وتقلباته. وظهر قوم أجلاف زعموا أنهم لمن قبلهم أخلاف، وادعوا، يعني قالوا نحن الخلف، قالوا هم السلف نحن الخلف، وادعوا أنهم أكبر منهم في المحصول، أي المحصول العلمي وفي حقائق المعقول، وأهدى إلى التحقيق، وأحسن نظرا منهم في التدقيق، وأن المتقدمين تفادوا من النظر لعجزهم، يعني تفادوا النظر العقلي هذا الذي يسمونه قواطع ويقينيات وعقليات وبراهين، وهي مأخوذة أصلا من الفلاسفة القدماء أفلاطون وأرسطو ومن تبعهم من فلاسفة المسلمين، ممن يسمون بفلاسفة المسلمين. فيقالوا أن هذا النظر لم ينظروا فيه لعجزهم، ورغبوا عن مكالمتهم لقلة فهمهم، يعني السلف لم يكلموهم لم يجادلوهم، فقالوا إنهم رغبوا عن مكالمتنا لقلة فهمهم، وأن نصرة مذهبهم في الجدال معهم، حتى أبدلوا من الطيب خبيثا ومن القديم حديثا وعدلوا عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه الله عليه، وأوجب عليه دعوة الخلق إليه، وامتن على عباده إتمام نعمته عليهم بالهداية إلى سبيله. فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. من ذكر الله ذكر نعمه، أننا نذكر نعم الله تعالى علينا. من نعم الله تعالى علينا أعظم نعمة أن هدانا الله سبحانه وتعالى، وأنزل سبحانه وتعالى علينا كتابه وكذا سنة رسوله، لأن الحكمة هي السنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوتي وحيين، قال: ألا إني أتيت الوحيين كتاب الله ومثله معه، التي هي الحكمة هي السنة. فالسنة معناها من الله عز وجل، واللفظ لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. فوعظ الله عز وجل عباده بكتابه، وحثهم على اتباع سنة رسوله، وقال في آية أخرى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لا بالجدال والخصومة. الجدال والخصومة أي الخصومات في العقائد كما كانوا يفعلون، فراغبوا عنهما أي عن الكتاب والسنة، وعولوا على غيرهما أي العقل التي يسمونها البراهين العقلية التي أخذوها عمن قبلهم من فلاسفة وثنيين، وهم فلاسفة الإغريق القدماء، وسلكوا بأنفسهم مسلك المضلين، وخاضوا مع الخائضين، هي الخائضين والخائضين، ودخلوا في ميدان المتحيرين، لأن عياذا بالله دخلوا بعقولهم فيما لا مجال للعقل في الخوض فيه، إنما مجال العقل فيه هو التسليم. والشرع والحمد لله لم يأتي بما تستحيله العقول، وإنما أتى بما تحتار وتدهش عنده العقول، ولا يتعارض أبدا نص صحيح مع عقل صريح. العقل الصريح أي العقل الذكي، العقل الذكي الذي يستطيع عن طريق النظر في البراهين والأدلة أن يصل إلى ما جاء في النص الصحيح، لا يتعارضان أبدا نص صحيح وعقل صريح. فدخلوا في ميدان المتحيرين، وابتدعوا من الأدلة ما هو خلاف الكتاب والسنة، رغبة للغلبة وقهر المخالفين للمقالة أي مقالتهم، ثم اتخذوها دينا واعتقادا بعدما كانت دلائل الخصومات والمعارضات، وضللوا من لا يعتقد ذلك من المسلمين، وتسموا بالسنة والجماعة. كما نرى عند هؤلاء المتكلمين وعند الأشاعرة، ما أول واجب على العبيد؟ أول واجب على العبيد هو النظر العقلي. النظر العقلي هذا أول واجب عندهم، نظر العقل أول واجب على العبيد، ومعرفة الله بالتوحيد، ألا الكلمة التي جاء بها المرسلون: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بل قالوا إن أول واجب هو النظر العقلي. ومعلوم من الدين أيضا أن المولود لأبوين مسلمين يحكم له بماذا؟ بالإسلام. لا يلزمه عندما يبلغ أن يجدد الشهادتين، بل يقولون بل يلزمه عندما يبلغ أنه ينظر في هذه الأدلة العقلية ويثبت أن الله موجود وأن الله خالق عن طريق أدلتهم العقلية التي وضعوها، لأن أول واجب هو النظر عندهم. ومنهم من يقول إن أول واجب هو القصد للنظر، أن أول واجب هو القصد للنظر، فلذلك يقولون هذا أول واجب، أول ما يبلغ لازم ينظر في هذه الأدلة العقلية حتى يثبت أن الله خالق وأن الله رب الكون ورب العباد، هذا واجب عليه. لذلك هؤلاء يربون الناشئة الأمة على التشكيك وعلى الشك وليس على اليقين، لأنه عندما يبلغ يلزم أنه إيه؟ أنه يثبت، يثبت أن الله هو ربه. يبقى ده إيمان مين؟ اللي هو ما يثبتش يبقى ده اسمه إيمان المقلدة. وقد اختلفوا في إيمان المقلد، منهم من يقول إنه يكفر بذلك على ستة أقوال مختلفين فيه. انظر إلى وصلوا إلى أين، أتوا بأمور لم يأتي بها الشرع، وابتدعوا بدعا عظيمة في الإيمان، وإن لله وإن إليه راجعون. بل أول واجب على العبيد هو معرفة الله بالتوحيد، أي عبادة الله وحده لا شريك له، كما أمر الله عز وجل المرسلين أن يدعو أقوامهم وأممهم إلى ذلك. وتوحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد ربوبيته، التوحيد الربوبية، توحيد الله سبحانه وتعالى في أفعاله عز وجل، الخالق الرزاق المالك السيد سبحانه وتعالى، المحيي المميت، المعطي المانع، الآمر الناهي المطاع سبحانه وتعالى، وكذا توحيد الله في ربوبيته، توحيد الله بأفعالنا أننا نعبده وحده لا شريك له، ونصرف له جميع أنواع العبادة التي تعبدنا بها، وكذا أيضا توحيد الله في أسمائه وصفاته، فنصفه عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف، وأيضا نصفه بكل كمال سبحانه وتعالى، وننزه عن كل نقص نسبه إليه الجاهلون والمشركون تعالى علوا كبيرا سبحانه وتعالى. فهؤلاء عياذا بالله فعلوا ذلك ثم ضللوا من لا يعتقد ذلك من المسلمين، وتسموا بالسنة والجماعة، يعني سموا أنفسهم بالسنة والجماعة. هذه الفرق لم يسموا أنفسهم مثلا بالقدرية أو الجبرية أو المرجئة، إنما أطلقوا على أنفسهم أنهم أهل السنة والجماعة، وتسموا بالسنة والجماعة. ومن خالفهم وسموه بالجهل والغباوة، ولم يكتفوا بهذا، بل كفروا وضللوا من هو خارج معسكرهم. الخوارج كفروا من ليس منهم، وهؤلاء ضللوا من ليس منهم، وبعضهم عياذا بالله يكفر. ذلك البدعة خطرها أن معها السيف، البدعة معها السيف، لأنه يضلل المخالف، ومنهم من يكفر المخالف، فإذا ضلل وكفر فيكون المآل السيف. فأجابهم إلى ذلك من لم يكن له قدم في معرفة السنة. من الذي يستمع لهؤلاء المبتدعة والضالون؟ من الذي لهؤلاء المبتدعة والضالين؟ من ليس له قدم في معرفة السنة ولم يسعى في طلبها لما يلحق فيها من المشقة، وطلب لنفسه الدعة والراحة، لأن العلم في عصر سلفنا كان عن طريق إيه؟ عن طريق الرحلة، السفر، كانوا يرحلون للعلماء، وكانوا يحضرون مجلس العالم ويكتبون حديثه بالأسانيد، فكانوا يرحلون في طلب العلم. فكان أما اليوم الحمد لله هذا كل حج علينا، الكتب مطبوعة والأنوار الكهربائية وأوراق وأقلام وإنترنت، والكتب كلها موجودة على الإنترنت، والبحث سهل جدا على الإنترنت، حج علينا. أما هؤلاء فقد كانوا يرحلون في طلب العلم، وكانت تغبر أقدامهم في طلب العلم، وكانوا يجوعون في سفرهم وهم يطلبون العلم، وكانوا يكتبون بالحبر بالأقلام، أقلام يعني من قصب، يعني من قصب اللي احنا بنسميه البوص، كان يجيبوا القلم من البوص كده وياخد من حبر ويكتب في الورق اللي احنا بنسميه المخطوطات، وربما ويسهر ممكن على شمعة كده ويجيبها ويكتب عليها طول الليل، حتى أن ابن كثير رحمه الله قال وهو يكتب كتابه جامع المسانيد: إن هذا الكتاب أخذ مني بصري، إن هذا الكتاب أخذ مني بصري. فانظر نحن في نعم سنحاسب عليها، نحن في نعم سنحاسب عليها، أدينا شكرها أم لا. ولذلك لابد من الصبر على طلب العلم. العلم ليس حكاية ولا قصة، العلم ليس حكاية ولا قصة، تحضر مجلسا تسمع فيه قصصا. وأي نعم هذا فيه خير إن كان المقصود من هذا القصص معان تربوية وإيمانية وفوائد، نعم، لكن لابد أن تصبر على العلم، تصبر على دراسة العقيدة حتى وإن وجدت صعوبة، ولا بد أن تدرس على دراسة، تصبر على دراسة الفقه ودراسة الأحكام حتى وإن وجدت صعوبة، حتى تستطيع أن تعلم نفسك وتتعرف على ربك بالعلم، ثم تنقذ نفسك من الجهل وتنقذ غيرك من الجهل. تنقذ نفسك من الجهل عندما تسمع شبهة في معتقد فتسارع إلى ردها ومحاربتها ودفعها، فتنقذ نفسك وتنقذ من وراءك. فلذلك من يتبع هؤلاء يقول: من لم يكن له قدم في معرفة السنة ولم يسعى في طلبها لما يلحقه فيها من المشقة، وطلب لنفسه الدعة والراحة. النفس تحب ذلك، تحب الدعة، تحب الراحة الرفاهية. من هذا الذي يترك بلده ويسافر حتى يجلس إلى عالم يكتب حديثه؟ من هذا؟ هذا غرس الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في بطاعته إلى يوم القيامة. غرس الله، يحببهم الله في العلم ويوفقهم الله فيه ويسددهم فيقومون ويرحلون لطلب العلم ويصبرون على طلبه. واقتصر على اسمه دون رسمه لاستعجال الرياسة. يعني ايه؟ يريد الاسم، حاصل على شهادة كذا، حاضر على حاصل على الدكتوراه والماجستير، حاصل على كذا وكذا، من اجل الرياسة، من اجل وظيفة. لكن رسم العلم وصفة العالم ومن هو طالب العلم ومن هو العالم هذا لا يبحث عنه. ومحبة اشتهار الذكر عند العامة والتقلب بإمامة أهل السنة لعلها، والتلقب بإمامة أهل السنة. وجعل دأبه الاستخفاف بنقلة الأخبار وتزهيد الناس أن يتدينوا بالآثار. لماذا؟ لأنه جاهل بها، لجهله بطرقها وصعوبة المرام بمعرفة معانيها وقصور فهمه عن مواقع الشريعة منها ورسوم التدين بها، حتى عفت رسوم الشرائع الشريفة ومعاني الإسلام القديمة، وفتحت دواوين الأمثال والشبه. القياس، ليه بيلجأ للقياس؟ لأنه ما ليس معه أدلة. لو بذل المجهود في طلب الأدلة ما لجأ إلا القياس، إلا بشرطه إذا لم يجد من الأدلة. يعني المقدم الكتاب، السنة، الإجماع، ثم القياس. أما هؤلاء فلجأوا للقياس، فتحت دواوين الأمثال والشبه اللي هي الأقيسة، وطويت دلائل الكتاب والسنة. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا، قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته. يوشك الرجل متكئا على أريكته، يعني من أهل الدنيا، الشبع والبطنة والراحة والدعة. ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: متكئا على أريكته. ليس هو من طلبة العلم، يحدث بحديث من حديثي، يحدث بحديث من حديثي، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. وهذا حديث صحيح رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. إذن هذا رجل لم يتدين لله بحفظ آية أو بدراسة آية أو بطلب حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة شرحه وموطن الاستدلال منه أو الدلالة منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل جهل؟ يقول بيننا كتاب الله عز وجل، بيننا كتاب الله سبحانه، وكتاب الله هو الهدى، وهو ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يريد أن يرد السنة، والسنة وحي، والسنة شارحة للقرآن مفصلة لمجمله مقيدة لمطلقه. السنة هكذا والحمد لله رب العالمين. وهناك أدلة كثيرة جدا، مثلا قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بما فسر الصحابة رضي الله عنهم الظلم في الآية هنا؟ الحديث لا، الحديث اللي هو ايه؟ قالوا اينا لم يظلم نفسه، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، قالوا اينا لم يظلم نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: الم تقرأ قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لايه؟ لظلم عظيم. اذا المقصود بالظلم في الآية هنا ايه؟ الشرك. هكذا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن صلى الله عليه وسلم. السنة قيدت مطلق القرآن، وكذا أيضا خصصت عمومه وفصلت مجمله. قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا الزكاة. تفاصيل الزكاة من أين عرفناها؟ من السنة. وأقيموا الصلاة، من أين عرفنا تفاصيل الصلاة؟ من السنة. صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك أيضا الحج. الحج الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. أين في كتاب الله أن صلاة الظهر 4 ركعات؟ أين في كتاب الله أن صلاة العشاء 4 ركعات؟ هذا كله معروف بماذا؟ بالسنة. فهؤلاء لجهلهم ولأنهم يريدون الرياسة على الناس بالجهل وليسوا من أهل طلب الحديث، فيقولون بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. ثم يقول رحمه الله: وطويت دلائل الكتاب والسنة، يعني عن الأكثر، وإلا لله الحمد، لا يخلو زمن من قائم لله بحجة، بفضل الله الحمد لله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ممكن تخلو منهم أرض، لكنهم موجودون في أرض أخرى. وقد يخلو منهم مكان، لكنهم في مكان آخر، لكن لا يخلو منهم زمان، والحمد لله رب العالمين. وانقرض من كان يتدين بحججها للأخذ بالثقة والتمسك بهما، يعني قل أيضا، لا نقول انقرض بالكلية ولكن قل ذلك، وما زالت الأمة في تناقص، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ونسأل الله أن يرحمنا وأن يثبتنا على دينه وأن يمسكنا إياه حتى نلقاه به. يقول للضنى بهما للضنى، الضنى الإنسان لما يبخل بشيء للضنى، ويصون سمعه عن هذه البدع المحدثة. وصار كل من أراد أن يكون هو في الأصوب، وصار كل من أراد أن يكون، ليستقيم الكلام، أن يكون صاحب مقالة وجد على ذلك الأصحاب والأتباع. الله المستعان. انظر أي إنسان يريد أن يبتدع بدعة لوجد على ذلك أصحابا، كما قالوا لكل ساقطة لاقطة. أي ساقطة تجد هناك من يلتقطها. لو أراد إنسان أن يقول أي، تخيل البهائية والقديانية، القديانية دي عددهم قد يصل إلى 20 مليون على مستوى العالم. القديانية هؤلاء يعتقدون أن القديان نبي، وأنه بعث بشريعة نسخت بعض أحكام الإسلام. والصوفية هؤلاء بطرقهم وضلالهم وبدعتهم، حتى هناك فيديوهات موجودة على اليوتيوب لهذه الطوائف. تسأل نفسك أين عقول هؤلاء القوم؟ أين عقول هؤلاء القوم؟ كيف يفعلون ذلك؟ وهل هذا دين؟ أيكون دينا صحيحا الذي يجعلك تفعل هكذا وتكون مسخرة للناس؟ كيف يكون دينا؟ كيف يكون هو الدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن كل ساقطة لها لقطة. أي إنسان يقول قول ستجد من يتبناه. تخيل أن قول معبد الجوهني وغيلان الدمشقي هذا ينتحله أقوام اليوم، ويسمون غيلان الدمشقي زعيم الحرية الإنسانية، ويدافعون عنه وينشرون سيرته منمقة، وأنه وقف في وجه الأمويين، وأنه قال بحرية الإنسان، وأن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، ويتكلمون بكلام غيلان الدمشقي، ويطلقون عليه لقبا. ونظرا للجهل الشديد المنتشر بين المسلمين وبين ناشئة المسلمين وشباب المسلمين، ستجد هذه الأقوال ستجد لها آذانا صاغية، وإن لله وإن إليه راجعون. لذلك المهم الكبير على أعتاق أهل السنة مهم عظيم جدا، مهم نشر التوحيد وتعليم الناس التوحيد بطريقة مبسطة، وتربية الناشئة على الإيمان وحب الله وحب القرآن وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة رضي الله عنه. هذا مهم كبير جدا جدا في مواجهة هذه الأمواج العاتية من الحرب الضروس ضد الإسلام في عقيدته وفي عباداته وفي معاملاته وفي أخلاقه وفي سلوكه. وذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذا الدين منصور، هذا الدين ظاهر والحمد لله رب العالمين، ولكن هذا ابتلاء وامتحان لنا ليرى عز وجل ماذا نفعل. من أحسن لنفسه، من أساء على نفسه، ومن دعا إلى هدى كان له أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. قال: وتوهم أنه ذاق حلاوة السنة والجماعة بنفاق بدعته. وكلا هذا حرف ردع وزجر، وكلا أن يكون كما ظنه. هذا موجود أيضا، هذا يعني هو لعله الأصح أيضا، لأن الكلام الموجود في المطبوعة ليس كلاما مستقيما. وكلا أن يكون كما ظنه أو خطر بباله، إذ أهل السنة، أهل السنة لا يرغبون عن طرائقهم من الاتباع، ولو نشروا بالمناشير ولا يستوحشون لمخالفة أحد، ولا يستوحشون لمخالفة أحد، يعني لا يشعر بوحشة أن فلانا خالفه، ولو كل الناس خالفوا فإنه لا يجد وحشة من ذلك، لأنه على علم، على نور، على هداية، مستمسك متبع وليس بمبتدع، فهو على الحق ومستمر عليه. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يكن أحدكم إمعه، يقول إن آمن الناس آمنت، ولكن وطنوا، وإن كفروا كفرت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن آمن الناس تؤمنوا وإن كفروا تؤمنوا. لماذا مدح الله إبراهيم عليه السلام بقوله: إن إبراهيم كان أمة؟ الأمة هو الذي كان على الإسلام وحده والأرض كافرة. لكن تخيل ذلك، على الإسلام وحده والأرض كافرة ومستمسك بإسلامه عليه الصلاة والسلام. هذا وصف إيه؟ الرجل الأمة، الرجل الأمة. إذن لا يستوحش من كثرة المخالفين، لأن هذا المخالف ليس عنده علم بالذي عنده، وقد لا تكون عنده حجة كالحجة التي عنده. فالطالب الحق يطلب الحق بإيه؟ بدليله، يطلب الحق بدليله. ما الدليل على قولك؟ ما الدليل على فعلك؟ يقول: دليلي الآية كذا، قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، الإجماع في هذه المسألة، أكثر أهل العلم على ذلك، وقالوا المقصود بقول صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا. يأخذ القول بماذا؟ بدليله. فلا يستوحشون لمخالفة أحد بزخرف قول من غرور، أو بضرب أمثال زور، فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة. شوف جناية على إيه؟ على المسلمين. أعظم جناية على المسلمين مناظرة المبتدعة. ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة، يموتون من الغيظ كمدا ودرداء، أو درداء. نوضحها: دردري الزيت الذي يكون في أسفله، وهو وساخة الزيت، حثالة الزيت تكون في أسفله، فيطلق عليها دردريج، دردري الزيت. إذن فهم يعني حثالة الناس، أو تكون بفتح الدال فتكون بفتح الدال دردرا، من الفعل دردا دردرا، أي كسرت أسنانه، كسرت أسنانه من الهرم، أي بلغ سنا كبيرا حتى كسرت أسنان. لأن فعلا أكثر شيء يكبت المبتدع أنك لا تجادله، لأنه عياذا بالله بداخله نار يريد أن يخرجها، كما قال الشاعر: اصبر على نار الحسود فإن صبرك إيه؟ قاتله. النار تأكل بعضها إن لم تجد إيه؟ ما تأكله. النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل. أنت إذا رددت علي فرجت عنه وأرحته، لكن كما كان السلف يفعلون ويقولون أنا أبصرت أن أنا، يقول أنت رجل أضللت دينك فابحث عنه، أما أنا فقد أبصرت ديني. ولا يجادل ويقول كلمة، يقول ولا نصف كلمة، ويقول إما أن تقوم وإما أن أقوم، ويرفضون الجلوس معهم. فكبتوهم السلف، كبتوا مقالاتهم في قلوبهم، أما أي كلام يعلن للعامة يضرهم حتى وإن كان في مقام مناظر، لأن الشيطان يزين، عياذا بالله، يزين المقالة. وقد يكون هذا الذي تجادله أفصح منك لسانا وأحلى منك كلاما، وإن من البيان لسحرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون سببا في إضلال أحد من المسلمين. ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا، يعني يقول له طب ناظرني قدام الناس، ما عايز إيه يظهر هذه البدعة، هو يريد أن يظهرها. كان الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله، كان رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، فكان له مقال، كان مقال جميل جدا. كانت هناك فتنة في البلد، وذهب ليعطي الدرس، وكان الدرس في الفقه، فأعطاهم الدرس في فقه الوضوء، فالناس لم يعجبهم ذلك، فتكلم ثم مما ذكره قال إن كان في صحفي في إحدى المجلات الإسلامية ذكر له هذه الحادثة، قال إن كان جال واحد قال في كتاب منتشر في السوق، وهذا الكتاب كل مليء بالزندقة، ويهاجم القرآن ويهاجم السنة. قال ما اسم هذا الكتاب؟ قال اسمه كذا. ذهب هذا الصحفي وأتى بهذا الكتاب وقرأ الكتاب، وفعلا وجده كما وصفه مين؟ هذا الناصح. فكتب عنه مقالا في جريدة إسلامية منتشرة، فإذا بالكتاب يشترى. من هذا الناصح الذي أتى هذا الصحفي كاتب هذا الكتاب؟ فممكن أنت تتكلم في أمر تكون سببا في نشره، وتتكلم عن كتاب أو مقالة لأحد تكون سببا في نشرها، وهي أصلا مغمورة، الناس منها في عافية، الناس منها في أمان، وتكون أنت السبب. لذلك كثير مما يمر بنا الجواب عليه لا تعليق، هناك أمور كثيرة جوابها لا تعليق، وهذا كله المرجع فيه لأهل العلم. فأهل العلم يعرفون هل الأمر هذا الكلام فيه مصلحة أم لا، وهل المصلحة الآن تتطلب الكلام فيه أم لا، أم أن الكلام فيه مفسدة وسيجر مفسدة أو مفسدة أكبر، أو سيأتي بأمر عكسي، أو كل هذا مرجعه لأهل العلم. والناس تعبدهم الله أن يرجعوا لأهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. حتى جاء المغرورون ففتحوا لهم إليها طريقا، وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة، وظهرت دعوتهم بالمناظرة، وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقابلت الشبه في الحجج، وبلغوا من التدقيق في اللجج فصاروا أقرانا وأخدانا، وعلى المداهنة خلانا وإخوانا، بعد أن كانوا في الله أعداء وأضادا، وفي الهجرة في الله أعوانا، يكفرونهم في وجوههم عيانا، ويلعنونهم جهارا، وشتان ما بين المنزلتين، وهيهات ما بين المقامين. نسأل الله أن يحفظنا من الفتنة في أدياننا، وأن يمسكنا بالإسلام والسنة، ويعصمنا بهما بفضله ورحمته، آمين. فهلم الآن إلى تدين المتبعين، وسيرة المتمسكين، وسبيل المتقدمين بكتاب الله وسنته، والمنادين بشرائعه وحكمته، الذين قالوا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وتنكبوا سبيل المكذبين، أي مالوا عن هذا السبيل، المكذبين بصفات الله وتوحيد رب العالمين، فاتخذوا كتاب الله إماما، وآياته فرقانا، ونصبوا الحق بين أعينهم عيانا، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة وسلاحا، واتخذوا طرقها منهاجا، وجعلوها برهانا، فلقوا الحكمة، ووقوا من شر الهوى والبدعة، لامتثالهم أمر الله في اتباع الرسول، وتركهم الجدال بالباطل ليدحضوا به الحق. الجدال بالباطل مقصودهم إيه؟ إزالة الحق، وهيهات، لا يمكن أن يزول الحق، إنما الباطل يزول، قد تكون له جولة وتكون له ساعة، أما الحق فهو إلى قيام الساعة. يذكر بعد ذلك الأدلة الآمرة باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع الدليل من الكتاب والسنة. فالله المستعان. نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم ما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.